ملخص كتاب أثر الدعاء في دفع المحذور وكشف البلاء من أخضر.com لمؤلفه الدكتور محمد موسى الشريف. يقول الله عز وجل في كتابه المبين: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله خلقنا في أحسن تقويم وألهمنا نفسا سوية وفطرة سليمة، وهناك من يزكي نفسه فيفلح، وهناك من يدنسها بالخطايا والفجور فيخيب ويخسر. والنفس البشرية قائمة على فطرة الله فيها، ثم تنغمس في الحياة فتحتاج إلى تغذية وتزكية نفسية وروحية لترتقي، ومن أعظم هذه التغذية ووسائل الارتقاء الإيماني الدعاء، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفي هذا الكتاب يعرض لنا الدكتور محمد موسى الشريف أثر الدعاء في المسلم وأهميته في دفع البلاء، مستدلا بالقرآن والسنة ووقائع من سير الصحابة والصحابيات ومن الأئمة السلف والتابعين بهدف تزكية النفوس والقلوب. أولا، معنى الدعاء. جاء في لسان العرب لابن منظور أن دعا أصل المصدر دعوة، أي دعا الرجل دعوا ودعاء أي ناداه. وفي مقاييس اللغة لابن فارس: دعوت الشيء أدعوه دعاء، وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. أما حقيقة الدعاء فهي مبنية على التضرع إلى الله عز وجل وقدرته، وتبرؤ العبد من حوله وقوته الضعيفة إلى حول وقوة الله. فمذلة العبد لربه وتضرعه مذلة وعبودية تامة، وثناء على الله بحمده وشكره على فضله وكرمه على عباده رغم تقصيرهم. فكرم الله تعالى لا يعادله كرم على وجه الأرض كلها. فالحمد لله أن الله عز وجل ربنا نلجأ إليه ويسمع نجوانا ويكشف عنا بلاءنا ومصائبنا رغم ما فينا، فهو مطلع على القلوب، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو أهل للشكر ولا نحصي ثناء عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. إن الدعاء له فضل في رفع البلاء والضرر عن المسلم، فلا يرد القدر إلا الدعاء، لذا فهو سلاح المؤمن وسلوانه في ابتلاءاته. فقد علق الله العبد بين الرجاء والخوف، وجعل الدعاء سببا لتخفيف ابتلائه في الدنيا ومناجاة له بين يدي ربه، يجد فيه تعزية وآمالا محققة بقدرة الله ولطفه. فإن البشر يتعلقون بالأسباب المادية، وتخفيفا عليهم في امتحانهم من ربهم جعل الله الدعاء عبادة، وفيها وعد بالإجابة حين يرفع العبد طلبه ومناجاته إلى الله، فهو سبحانه العليم الحكيم لا راد لقضائه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. وحديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس: أكثر الدعاء بالعافية. ثانيا، أثر الدعاء في كشف البلاء. يقول الله عز وجل في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد ذكر الكاتب عن معنى استجابة الدعاء أن الداعي يعوض من دعائه عوضا ما، فربما كان ذلك إسعافا بطلباته التي دعا لها، وذلك إذا وافق القضاء. فإن لم يساعده القضاء فإنه يعطى سكينة في نفسه وانشراحا في صدره وصبرا يسهل معه احتمال ثقل الواردات عليه. وعلى كل حال فلا يعدم فائدة دعائه، وهو نوع من الاستجابة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وقال الإمام الخطابي عن الدعاء: الدعاء واجب، إلا أنه لا يستجاب منه إلا ما وافق القضاء. وهذا المذهب هو الصحيح، وهو قول أهل السنة والجماعة. فأجل المرء قضاء محتوم، لكن الاشتغال بالدعاء عبادة ومنفعة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، وليس شرطا أن تظهر لكل داع نتيجة إجابته. وقد وردت أدعية كثيرة لدفع البلاء والضرر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقيل في معنى كفتاه أي أجزأتاه عن قيام الليل. وقيل أيضا: كفتاه من كل شيطان فلا يقربه ليلته. وأيضا أذكار الصباح والمساء فهي حصن المسلم المنيع. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. ثالثا، أدعية في دفع البلاء والكرب. يتعرض الواحد منا للابتلاء والكرب وحدوث ما لا يرغبه من صعوبات وضغوطات، وقد يتعرض لفشل ما في حياته. فعلى المبتلى أن يلجأ إلى ربه في كربته، وأن يتضرع بين يديه سبحانه. فالدعاء هو السلاح الذي يدفع به الضر والبلاء. وقد جاءت أدعية كثيرة لدفع البلاء في القرآن والسنة النبوية، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم حتى علمهم كيفية الدعاء، وكما جاء في القرآن عن أنبياء سبقوه. ومن أعظم الأدعية وأنفعها التي جاءت في القرآن والسنة النبوية دعاء العبد عند إصابته بمصيبة كبيرة لا يحتملها مثل الموت، فعليه أن يقول ويتصبر: إنا لله وإنا إليه راجعون، تبعا لقول الله عز وجل في كتابه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقيل فيها عن أم سلمة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وإذا توقع العبد سوء البلاء الواقع عليه فليحتسب لله ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. أما من أصابه الغم والهم فكيف يغفل عنه قول سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت حين قال كما جاء في القرآن الكريم: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهي ليست خاصة فقط بسيدنا يونس، بل بعموم المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة: إنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله، وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. رابعا، الصبر والدعاء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فقد كانت كربات الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم عظيمة، فهم أول البشر ابتلاء وامتحانا في أنفسهم وأهليهم. وقد ذكرت أدعية الأنبياء في كرباتهم في القرآن، ووعد الله المسلمين بأنها منجية لهم جميعا. فحين ابتلي سيدنا أيوب عليه السلام بالمرض وموت أولاده وذهاب أمواله، لم يقابل ذلك كله إلا بالصبر والدعاء مناجيا ربه. يقول الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فأجابه الله عز وجل بفضله وكرمه فور دعائه، وكشف ما به من ضر وكرب. وكذلك من عودي وأكن له أعداؤه بالكيد والمكر، فعليه بقول سيدنا موسى عليه السلام، والأصح قيل إنه مؤمن آل فرعون عندما توجه إلى الله داعيا: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. فوض لله أمره وكيد أعدائه مناجيا بقلبه، فقابله الله بنجاته أن وقاه كيدهم وردهم. وهناك من يصب الله عليه من الخيرات والنعم فيخاف زوالها، فكيف يغفل عن قول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وجاء بالسنة النبوية حين يشتد الكرب على المسلم، فعليه بدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها. تقول السيدة أسماء: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازما للذكر والدعاء في كل أحواله، حتى عند خروجه من بيته. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، ربي أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. خامسا، حال السلف مع الدعاء. جاء كثير من الأخبار والقصص عن أدعية كبار التابعين والسلف مناجاة لله عز وجل في كرباتهم وتعبدهم بمصابهم. فعن كبار التابعين طاووس بن اليماني رحمه الله تعالى قال: سمعت عليا بن الحسين وهو من التابعين الزاهدين وهو ساجد في الحجر يقول: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك. قال: فوالله ما دعوت بها في كرب قط إلا كشف عني. وجاء في رواية الأصبهاني عن حاجب هارون الرشيد الفضل بن الربيع أنه دخل على هارون الرشيد يوما فوجد حوله كثيرا من السيوف وأنواع أخرى من العذاب في انتظار الشافعي، فقال الفضل في نفسه: ذهب هذا الرجل. وأتي بالشافعي فطلب الشافعي منه أن يصلي ركعتين فوافقه. ثم أكمل الفضل بأنه حين دخل الشافعي الدهليز الأول أي الممر حرك شفتيه بكلمات، وفعل مثل ذلك عندما دخل الدهليز الثاني حتى أتى أمام الرشيد فقام إليه وأجلسه في موضعه، ثم أذن له بالرحيل. ونادى الرشيد الفضل بأن يعطيه وعاء دراهم فحمله لأجل الشافعي، ثم خرجا معا إلى الدهليز، فأقسم على الشافعي بأن يقول له ما ردده للرشيد حتى يرضى عنه. فقال الشافعي: قلت: شهد الله أنه لا إله إلا هو، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وببركة طهارتك وبعظمة جلالك من كل عاهة وآفة وطارق الجن والإنس، إلا طارقا يطرق بخير منك يا رحمن. اللهم بك ملاذي قبل أن ألوذ، وبك غياثي قبل أن أغوث. يا من ذلت له رقاب الفراعنة وخضعت له مقاليد الجبابرة، ذكرك شعاري وثناؤك دثاري، أنا في حرزك ليلي ونهاري ونومي وقراري، أشهد أن لا إله إلا أنت. اضرب علي سرادقات حفظك وقني برحمتك يا رحمن. فكتبها الفضل، وكان الرشيد كثير الغضب عليه، فكلما هم أن يغضب عليه رددها أمامه فيرضى عنه. وختاما، ما استغاث عبد بالله عز وجل مهما افتقر إلى الكلمات واللغة إلا وأجابه، فهو العليم الحليم المطلع على النفوس والقلوب. لا نحصي ثناء على كرمه ولطفه في الرخاء والشدة، فمن رحمته وعظمته أنه جعل حتى استغاثة المسلم به عبادة، وانشغاله بها رحمة وصبرا وأجرا في الدنيا والآخرة، وجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذكر مثل الدعاء فيها تفريج واستجابة. فصلاة وسلاما على هادي الأمة ومبشرها سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.